إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. تسامي الجراح. رأيت الجراح كطبع البشر، صغير تباكى، كبير صبر. فأما الكبار وإن قرحت فمثل الجبال تواري الأثر. تؤاخي البلاء متى يأتها، ولا تشك ضرا بها قد وقر. لنصل التألم لا تنحني، فيغدو كمد مضى وانحسر. إذا هيجت من لهيب الأذى تحوقل حتى يزول الشرر. وأما الصغير فيبدي الأسى كمثل الفطيم أحس الخطر. يثرثر إن مس من قشة، كأن الحديد عليه انصهر. يظل الصغير قصير الرؤى، كأن الحياة هي المستقر. فلولا التداوي بصبر جميل لضاع الجزاء وعم الضجر. بقدر ارتقائك في النائبات يحل اليسار كزخ المطر. ومن ظل يبكي على حظه بقاع الحياة هوى وانتثر. هو الصبر حصن لمن يبتلى، وليس النحيب يرد القدر. يدبر ربي أمور الورى، وباللوح كل القضاء مستطر. شعر صبري مقلد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريدي. هنا القاهرة.